وفي حديث جبريل قال قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. رواه مسلم برقم 93 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، فالحديث متفق عليه، ورواه مسلم بلفظ يعني متفق في المعنى، وإن اختلف في بعض اللفظ، لكن معناه واحد، وهو أن رمضان من أركان الإسلام، من أركان الإسلام الخمسة، من جحد وجوبه كفر. والأمر هنا للوجوب: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. قال: ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ويجب صوم، ويجب صوم يعني إذا مضى 29، فالليلة بعد يوم 29، بعد مضي نهار 29، ليلة 30 تعتبر، إلا إذا رؤي الهلال فهي أول يوم من رمضان. نعم. ويستحب ترائي الهلال ليلة 30 من شعبان. نعم. ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا من غير خلاف. أي نعم. قال الشارح: يستحب ترائي الهلال لأن الصيام والإفطار أنيطا برؤيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. نعم. فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30. رواه مسلم برقم 2516، ومثله عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري برقم 1909، إلا أنه قال: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. غبي أو غمي بمعنى واحد. نعم. وإن لم يرى الهلال مع الصحو أكمل 30، وكذلك مع الغيم أيضا مع الغيم يكملوا 30. أي نعم. لحديث أبي هريرة المذكور، حديث أبي هريرة: فإن غبي أو غمي، فإن غمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإن غمي، فهذا يتضمن أنه قد يحجب أو يكون هناك سحاب. نعم. فيكمل الحكم أن يكمل 30. ويدل لترائي الهلال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود برقم 2342 بإسناد صحيح. أي نعم. نعم. وإذا رأى الهلال كبر 3 وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. في حالة رؤيته الهلال هذا الذكر الذي يقوله الوارد، يكبر 3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يدعو الله عز وجل ويقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربي وربك الله، يعني أيها الهلال، هلال خير ورشد. نعم. قال الشارح: روى الترمذي في جامعه برقم 3451 عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وقال: هذا حديث حسن غريب. وفي إسناده سليمان بن سفيان وبلال بن يحيى بن طلحة، وفيهما ضعف لكنه حسن لغيره، بما رواه الدارمي في الجزء الثاني صفحة ثلاثة. الجزء الثاني صفحة ثلاثة، نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. وفي إسناده عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي وأبوه، وفيهما ضعف. وانظر السلسلة الصحيحة الألباني برقم 1816. يعني الألباني صححه هنا، وهو كما قال الشيخ أنه حسن لغيره، والحسن لذاته أو الحسن لغيره أو الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره كلها يحتج بها ويعمل بها. أي نعم، نعم. قال: ويقبل فيه قول واحد عدل، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء. وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم، ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. أي نعم، يعني يقبل فيه قول واحد عدل، يصومون الناس إذا قال أنا رأيته، لحديث ابن عمر الذي تقدم: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود إلى آخره. فهنا يقبل فيه قول واحد عدل، حكاه الترمذي عن أكثر العلماء والحديث. وإن رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم في نفسه، وإن لم يصم الناس، ولا يفطر إلا مع الناس. يعني لو رآه وحده، رأى شوال وحده ما يفطر، بل يلتزم حال الناس ويفطر مع الناس. أي نعم، ولا يفطر إلا مع الناس، لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. نعم. قال الشارح: أولا، يدل لقبول قول الواحد العدل في رؤيته الهلال حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما، وقد تقدم قريبا. إيه، ترى الناس، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود برقم 2342 بإسناد صحيح. نعم. ثانيا، والقول الثاني أن من رأى هلال رمضان وردت شهادته أنه لا يصوم، كما أنه إذا رأى هلال شوال لا يفطر. ويدل للمسألتين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، رواه الترمذي برقم 697 وغيره. وقال: حديث حسن غريب. هي الصوم يوم تصومون، يعني تجمعون على صيامه. فهو إذا رأى الهلال وحده وردت شهادته ما أصبح صومه متعين يوم يصومون، لأنه لم يصوموا. لكن الراجح أنه يعني إذا ردت شهادته وقد رآه متيقنا يلزمه الصوم، يلزمه الصوم ولو لم يصم الناس، ولا يفطر إلا مع الناس. ونعم، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، وفي لفظ الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي. وهذا منوط بالأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعم. قال: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. يعني إذا صام أول النهار وهو في قريته ثم سافر أثناء النهار لا يفطر إلا إذا فارق بيوت القرية، وإن صام فهو أفضل له خروجا من خلاف أكثر العلماء، لأن المسألة خلافية. بعض العلماء يقولون إذا صام في محل إقامته ثم أنشأ السفر ليس له أن يفطر، بل عليه أن يكمل صومه. نعم. قال الشارح: يدل أولا، يدل لإفطار والحامل والمرضع، والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. أما إن خافتا على أنفسهما فما عليهن إلا القضاء، يفطرن ويقضين. قال الشارح: أولا، يدل لإفطار المسافر إذا فارق بلده قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أي يدل لإفطار المسافر إذا فارق بلده قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أي نعم. فإنه قيد الترخص بالقصر بالضرب في الأرض، وهو بدء السفر، وهو بدء السفر، وهو ومثله بدء السفر. الإفطار، ومثله الإفطار. وقد جاء في جامع الترمذي برقم 4799 بإسناد صحيح عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. ثم ركب. هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. يعني كأنه لم يغادر بناء بيوت قريته، والله أعلم. على كل حال مسألة خلافية. نعم. ثانيا، الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا. نعم. وليس عليهما فدية، وليس عليهما فدية، لأنهما شبيهتان بالمريض، والمريض ليس عليه إلا القضاء. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا مع القضاء، لما روى أبو داود في سننه برقم 2318 بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا يعني خفتها. يطيقان الصيام مع المشقة، إذا كان في مشقة نعم يفطران ويفديان، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. نعم. قال: والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية. المريض إذا خاف ضررا بصومه كره صومه للآية. ومن عجز عن الصوم بكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. وليس عليه قضاء. من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينة وليس عليه قضاء. نعم. قال الشارح: أولا، المريض إذا خاف على نفسه ضررا بالصيام لا يصوم، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم، هذا من رحمة الله بعباده ومن سماحة الإسلام، أن المريض إذا خاف على نفسه ضررا بالصيام لا يصوم، لقول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا كان الصيام يضر يكره الصيام. ثانيا، من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لما في صحيح البخاري برقم 4505 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. أين هنا معنى يطيقونه؟ ايش معنى يطيقونه؟ يستطيعون الصيام. هم فسرها بأنهم لا يستطيعون، يعني مع المشقة. أي يعني يطيقونه، أو معنى يطيقونه أنه يشق عليهم، يعني معنى يطيقونه يشق عليهم، مثل ما يقال بالكاد أو كدت ألا أفعل أو بلغ نهاية الطاقة أو انتهت الطاقة دونه. على كل حال هذا كلام بليغ، وهو كلام الله عز وجل الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد فسره لنا ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ليست بمنسوخة، لأن بعض العلماء يدعي إنها منسوخة. قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعم مكان كل يوم مسكينا. يعني كان في الأول يخير، أول ما فرض الصيام يخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم يعني اختص الكبير الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ومن لا يستطيع به مرض مزمن، يعني خص بهذه الفدية، عليه فدية طعام مسكين عن كل يوم، يطعم مسكين كيلو ونصف مثلا من الطعام أو نحوه، فليطعمان ما كان كل يوم مسكين. وكان أنس لما كبر رضي الله عنه عندما يدخل شهر رمضان يجمع 30 مسكين ويولم لهم وليمة طعام ويعشيهم أو يطعمهم، على كل حال يجمع 30 مسكين ويفطر. نعم. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو أي شيء يطير إلى حلقه من غير اختياره، أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. وهذا أيضا من اليسر الذي أراده الله بعباده. نعم. قال الشارح: من حصل له شيء من ذلك لم يفطر، لأنه لم يكن باختياره، وقد قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ما تعمدت قلوبكم. أين الإثم؟ إنما يكون على العمد والعلم، أن يكون عالما عامدا، أما إذا كان غير عالم ولا عامد فلا إثم عليه، وإن يعني غرم، وإن غرم يعني حصل منه إتلاف حق آخر قد يعني تلزمه غرامة، وحصل منه يعني ترك لواجب يلزم عليه كفارة فيلزم بالكفارة، لكن قد لا يأثم لأنه لم يتعمد أو لأنه يجهل. نعم، كما سيأتي إن شاء الله في بعض المفطرات. قال ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل. أي نعم، يعني لو نام ما نوى الصوم ونام وأصبح الصبح وهو ما بيت النية ما يصح الصوم، يقضي هذا اليوم، هو يمسك لكن يقضي هذا اليوم لأنه ما بيت النية بليل. والأحسن الأحوط أنه إذا غربت الشمس وتيقن من دخول رمضان يبيت النية أنه سيصوم كل رمضان، هذا التبييت العام. ويستحب كل ما أفطر أن يبيت النية بأنه سيصوم غدا، فيخرج يعني من الحرج. ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل. صوم الواجب، صوم رمضان، صوم القضاء، صوم الكفارات، كل صوم واجب لابد من يبيت نية من الليل. نعم. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. أي صوم النفل ما يحتاج يبيت نية من الليل، بل إذا أصبح لم يذق شيئا، لم يأكل شيئا، لم يطعم شيئا، لم يشرب شيئا، فله يعني ولو أن النهار قد انتصف أن ينوي أنه صائم ويكمل بقية يومه. أي نعم. يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يعني كان في أول النهار ما وجد شيء لكنه لم يطعم إلى ما بعد الزوال، ثم قال اليوم انصرم إذن أنا صائم إن شاء الله. وله دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي. نعم. قال الشارح يدل لذلك حديث حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني من لم يجمع، وش معنى يعزم؟ يجمع العزم على الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أين؟ قال رواه أبو داود برقم 2454 بإسناد صحيح. أين؟ ومن لم يبلغه خبر دخول شهر رمضان إلا بعد الفجر فإنه يمسك بقية يومه ويقضي مكان ذلك اليوم، ويقضي مكان ذلك اليوم لأنه لم يحصل منه الصيام عند طلوع الفجر. أي نعم، لم يحصل منه الصيام عند طلوع الفجر ومضى عليه جزء من النهار وهو غير صائم، يعني بالنية. نعم. والأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ويدل لكون صوم النفل لا يلزم فيه تبييت النية من الليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. هنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الضحى قال هل عندكم من شيء؟ لو قدموا له أكل. فقالوا لا. قلنا لا، لحديث عائشة. قال فإني إذا صائم. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس. فقال أرني. أهدي نعم، أهدي لنا حيس، أهدي لنا حيس. فقال أرني. أريني فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم برقم 2714. نعم. ما هو الحيس؟ نوع من الطعام. تمر وسمن نوع من الطعام. أي نوع من الطعام؟ تمر وسمن. أي نعم. دقيق. ودقيق. نعم. نعم. باب ما يفسد الصوم. قال باب ما يفسد الصوم. قال الشارح. الحين اللي سبق وش تحصل لنا منه؟ وش الخلاصة؟ تعريف الصيام، حكم الصيام، حكم صيام رمضان، السنة في تراء الهلال، إذا رأى الهلال ماذا يقول، هل يلزمه الصوم إذا ردت شهادته، متى يفطر إذا سافر، متى يفطر إذا سافر. أحسنت. هذه كلها، هذه خلاصة يعني ما مر بنا. أي نعم. وحكم المريض إذا خاف ضررا، والمرأة المرضع والحامل إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما. أي نعم. أفطرت إن كانت خافت على ولدها تفطر وتكفر، وإن كانت خافت على نفسها فهي تفطر وتقضي فقط. إذا خافت على ولدها تفطر وتقضي وتكفر، أما إذا خافت على نفسها فقط فهي تقضي وليس عليها كفارة إطعام مسكين. إذا خافت على ولديهما. إذا خافت على ولديهما تقضي فقط. إيه إذا خافت على ولدها أو تطعم. لا أعد. إذا خافت على ولديهما، على أنفسهما أو ولديهما، أبيح لهما الفطر، فإن خافت على ولديهما فقط أطعمت فقط عن كل يوم مسكينا. أين؟ أما إذا خافت على أنفسهما فتقضي ولا تطعم. إن خافت على ولديهما أطعمتا وقضتا يقضيان، أي يعني بالقياس أنه إذا خافت على ولديهما أنهما يعني أكثر عذرا من خوفهما على أنفسهما. لا، العكس، خوفهما على أنفسهما أكثر عذرا من خوفهما على ولديهما. ولهذا إن خافت على نفسها تفطر وتقضي فقط، إن خافت على ولدها فهي تفطر، لها الفطر ولكن مع القضاء تقضي وتطعم، تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. فولهذا نفسها يعني ملاحظة نفسها ورفع الضرر عن نفسها أولى بأن تعتني به، من لأن الخوف على الولد أيضا، الخوف على الولد غير متحقق، خوفها على ولدها مظنون بغلبة الظن، لكن خوفها على نفسها هي أبصر بنفسها، فهذا أكثر تحققا، أكثر تحققا. نعم. نعم. قال باب ما يفسد الصوم، من أكل أو شرب أو باب ما يفسد الصوم، جماع ما يفسد الصوم، الأكل والشرب والاستفراغ. إيه؟ الاستفراغ بالقيء أو الحجامة أو الجماع. نعم. سيأتي. من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن أو استقاء فقاء أو احتقن يعني وضع حقنة فوصلت إلى جوفه أو استقاء فقاء أو استقاء فقاء أو حجم أو احتجم فسد صومه، ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. أي الناس بشيء من هذه المذكورات لا يفطر، ولهذا شو ما ذكر الجماع، لأن الجماع فيه خلاف يعني سيأتي. نعم. قال الشارح: الأكل والشرب يحصل بهما الإفطار إجماعا، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وإذا استعد هذا كان يعني عالما عالما عامدا، أما إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما هي طعمة أطعمها الله إياه. نعم. وإذا استعط فوصل السعوط إلى حلقه أفطر. يستعط من أنفه. أي نعم. فأحيانا يستعط بصبر أو يستعط بشيء له نفاذ فيجل طعمه في حلقه. جزاك الله خير، أكثرت علي وأنا بسم الله. نعم. وإذا استعط فوصل السعوط إلى حلقه أفطر، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وفيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود برقم 142. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأنه إذا كان صائم وبالغ في الاستنشاق قد يصل الماء إلى حلقه، وكل ما وصل إلى الحلق عن طريق الأنف فهو يفطر. نعم. ويدل لإفطار من استقاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي، رواه أبو داود برقم 2380 بإسناد صحيح. يعني يكون القيء من غير اختياره، ذرعه القيء فهذا لا يفطر، لكن لو استقاء يعني تعمد ما شم ريحة أو أدخل أصبعه يدخل أصبعه في فمه في حلقه فاستقى فإنه هنا يقضي يوما مكان يومه، وإن كان لا ينبغي له أن يأكل ولا يشرب ينبغي أن يمسك. هنا. ويدل لحصول الإفطار بالحجامة حديث ثوبان وشداد بن أوس. نعم. رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. أخرجهما أبو داود برقم 2367 ورقم 2369 بأسانيد صحيحة. نعم. الحاجم والمحجوم هذا حكم، هذا على ظاهره أفطر الحاجم والمحجوم، ما نعلله يعني قد يعلل بعض العلماء ويقولون المحجوم يستفرغ، طبعا من أنواع الاستفراغات الاستقاء أو الحجامة أو إذا استمنى فأمنى أو جامع، هذه كلها تفطر لأنه نوع من الاستفراغ ويضعف بدنه. الحاجم نفسه يعني أيضا أفطر، وهذا مقتضى ظاهر الحديث، والمسألة تعبدية ينبغي أن نعتقد ما يدل عليه ظاهر الحديث وأن نعمل به. فالحاجم حتى وإن لم يجذب الهواء بفمه يستعمل الآلات الحديثة مثلا ويحرق المحجم بنوع من النار حتى يخرج الأكسجين أو يخرج الهواء، ولو فعل حجم بهذه الطريقة فهو حاجم، اسمه حاجم، فهو يفطر لظاهر هذا الحديث ويمسك يومه ويقضي يوما بدل هذا اليوم، والحمد لله أمر ميسر، ما يلزم أن تكون الحجامة في النهار في نهار رمضان بل بالليل إن احتاج لها. نعم. وإفطار المحجوم بسبب خروج الدم منه بالحجامة. أي. وأما الحاجم فلكونه يمص المحاجم. هذا الشيخ يقول الحاجم إذا ما مص المحاجم لا يفطر، لكن ماذا نقول يعني في ظاهر النص؟ الله أعلم، إلا إن كان الشيخ يقول إن المحاجم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا هي من النوع التي يمص، هذا يحتاج إلى يعني يحتاج إلى ضبط. ثم أيضا قد يقول قائل إن هذه حادثة عين وليس الإفطار بمجرد الحجامة، إنما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنه بمجرد الحجامة أفطر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحتجم ورجل يحجمه فقال أفطر الحاجم والمحجوم. على كل حال المسألة تحتاج إلى تحقيق وإلى بحث، حبذا تراجع إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. وأما الحاجم فلكونه يمص المحاجم فيطير إلى حلقه شيء من الدم، وإذا حصلت الحجامة بدون مص فإن الحاجم لا يفطر. أحيانا يمص المحاجم ولا يطير إلى حلقه شيء، فماذا نقول؟ هل يفطر؟ أي نعم. لا، المسألة تحتاج إلى يعني إلى مراجعة لكلام أهل العلم، فلا بد من يعني تعليل شرعي أو دليل. نعم. قال: وحصول هذه المفطرات نسيانا لا يحصل به الإفطار، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه. هذا من يسر الإسلام وسماحته. نعم، الحمد لله. رواه البخاري، رواه البخاري برقم 1933 ومسلم برقم 2716 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الإبر التي يدخل بواسطتها سائل في جسم الإنسان فإن كان ذلك السائل مغذيا حصل به الإفطار، لأن المشاهدة أن المغمى عليه يتغذى به عدة سنين، فإن كان غير مغذ فهو محل نظر، والأولى للإنسان أن يستعمل ذلك في الليل إذا تمكن من ذلك. إيه، بعض الإبر تكون مسكنة وليست فيتامينات، ليست مغذية، فإذا لم تكن مغذية يقول الشيخ نعم في محل نظر، والأولى للإنسان يستعمل ذلك في الليل إذا تمكن من ذلك، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط. نعم. قال: وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال الشارح: لمن أراد الصيام الأكل والشرب، لمن أراد الصيام الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، لأن الإمساك أنيط بتبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر في الآية. يعني حتى يتبين، ما دام في شك لم يتبين. نعم. والأصل بقاء الليل حتى يتبين طلوع الفجر. قال: نعم، لأن الإمساك أنيط بتبين الخيط الأبيض من الأسود من الفجر في الآية، والأصل بقاء الليل حتى يتبين طلوع الفجر. نعم. قال: ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء. يعني يعتق رقبة فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. أي نعم. فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. نعم. وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. أي القبلة، قبلة الرجل لزوجته وهو صائم إذا كانت تتحرك شهوته مكروهة. نعم. قال الشارح: المجامع في نهار رمضان يجب عليه كفارة مثل كفارة الظهار التي ذكرها الله عز وجل في أول سورة المجادلة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. الحديث رواه البخاري برقم 1936 ومسلم برقم 2595. ويجب عليه مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده بالجماع، ولا يقبل من تتحرك شهوته بالتقبيل لئلا يعرض صيامه للإفساد. أي نعم، أو للجرح، لأنه انقبل وأنزل فسد صومه، ويتم يمسك ويقضي، وإن كان مجرد أن شهوته تحركت على كل حال جرح صومه وصومه تام. نعم. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وشتم ونميمة كل وقت. اي نعم. لكن للصائم آكد، ويسن كفه عما يكره. يعني هالمحرمات في كل وقت، لكن للصائم على الصائم آكد، تحريمها آكد، الكذب والغيبة والشتم والنميمة هذه كلها محرمات في كل وقت، لكن للصائم آكد، يتأكد تحريمها. نعم. ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقول إني صائم. ويسن كفه عما يكره، جميع ما يكره يكف عنه، وإن شتمه أحد فلا يرد عليه، فليقل إني صائم، يعني إن الذي نعم يمنعني من مقابلتك بشتمك هو أني صائم لله عز وجل، فلا يليق بي وأنا على هذه الحال أن أقابل الشتم بالشتم. نعم إني صائم. نعم. قال حتى صائم عن الشتم وصائم. نعم هذه الأمور. قال الشارح هذه الأمور محرمة في كل وقت وحين، ولكن حرمتها تتأكد في حال الصيام، يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، هذا مفهومه غير مراد. إيش مفهومه؟ إن الله محتاج إن الله محتاج، الله ليس محتاج، الله غني سبحانه وتعالى، لكن المراد يعني من أنه لا ثواب له، أو أن الله سبحانه وتعالى يترك مثل هذا الصيام، ليس لا يضيف مثل هذا الصيام الذي لم يلتزم آدابه، لا يضيفه إليه، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لكن صيام يعني لم يصن عن الرفث ولا السخب ولا الصخب، لم يصن عن هذه الأمور، لم يصن عن قول الزور والعمل به، فهذا لا يضيفه الله إليه، لا يضيفه الله إليه ولا يريده سبحانه لعبده الصائم، ولا يريده لعبده الصائم، لأن الله يريدنا لنا، وما سوى الله وكل ما سوى الله كل واحد يريد له، الله يريدك لك وغير الله يريدك له، بفرق بين الاثنين. أي نعم. فليس لله عز وجل حاجة، ليس لله إرادة في هذا الصيام أنه يريده لك أو أنه يضيفه إليه سبحانه وتعالى. لعل نكتفي بهذا القدر هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.